الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى، ونواصل شرح ما ورده الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب الحدود في باب حد الزنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز الجلد حال المرض بعثكال. سبق أن الزاني البكر غير المحصن حده الجلد، يجلد 100 جلدة، ولكن في بعض الأحيان وفي بعض الحالات قد يكون هذا الزاني مريضا وضعيفا وهزيلا، فلو جلد 100 جلدة بجلدات تابعات فإنه بسبب مرضه وضعفه وهزاله قد يؤدي ذلك الجلد إلى هلاكه وموته. ففي هذه الحالة ذكر المؤلف رحمه الله بأنه يجوز جلده بعثكال، والعثكال بكسر العين وفتح الكاف، ويجوز في اللغة أيضا أن يقال عثكول، العثكول بضم العين والكاف، إذن يقال عثكال ويقال عثكول. والعثكال هو غصن النخلة الذي يحمل عرجين التمر، هو غصن من أغصان النخلة فيه العديد من عرجين النخل. ومن المعلوم أن العرجون في حد ذاته أيضا هو عبارة عن مجموعة من العيدان التي يقال لها الشماريخ، يقال لها الشماريخ، جمع شمروخ أو شمرخ، يعني العود الذي يحمل حبات التمر يسمى شمروخ أو شمرخ، وهذه الشماريخ تجتمع في عرجون التمر. والعثكال يحمل عدة عرجين من التمر، وبالتالي فهذا العثكال أو العثكول تكون فيه عشرات الأعواد، تكون فيه عشرات الأعواد والعيدان التي تحمل التمر. إذن فهذا الشخص الزاني البكر المريض الهزيل الذي نخاف لو جلدناه 100 جلدة بجلدات متتبعات أن يموت أو يهلك، فيجوز لنا أن نضربه ضربة واحدة بالعثكال أو بضربتين. فإذا كان العثكال فيه 100 عود فنضربه به ضربة واحدة، وأما إن كان العثكال مثلا فيه 50 من العيدان فنضربه بالعثكال مرتين، وهكذا. وهذا أخف، هذا أخف على من أن يجلد 100 جلدة كل جلدة على عيدة، هذا أخف. إذن فمثل يعني هذا الشخص المريض الذي نخاف لو جلدناه بجلدات متتابعات أن يموت أو يهلك، فلا بأس أن يجلد بعثكال كما قال المصنف رحمه الله، ولهذا قال ويجوز للمرض بعثكال. وهذا الحكم مأخوذ مما ثبت في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجه حديث سعيد ابن سعد ابن عبادة قال كان بين أبياتنا رجل مخدج ضعيف. رجل مخدج أي ناقص الخلقة وضعيف أي هزيل. قال فلم يرع إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث بها، يعني لم ينتبه له إلا وهو راكب على أمة من الإماء يخبث أي يزني بها. قال فرفع أو فرفع شأنه سعد بن عبادة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اجلدوه ضرب 100 صوت، يعني اجلدوه 100 جلدة كما هو حد الزاني البكر. يا نبي الله هو أضعف من ذلك، لو ضربناه 100 صوت مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فخذوا له عذكالا فيه 100 شمراخ فاضربوه ضربة واحدة وخلوا سبيله. إذن فهذا الحديث استدل به العلماء على أن الشخص المريض الذي لا يتحمل الجلد المتتابع المتتالي لا بأس بأن يضرب بعذكال كما جاء في هذه السنة. وهذا الحكم أيضا يمكن أن يؤخذ من قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، حيث قال الله تبارك وتعالى في قصته كما في سورة صاد، قال تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. وقد ذكر المفسرون في تفسير هذه الآية أن أيوب عليه الصلاة والسلام لما كان مريضا، وقد مرض أيوب لمدة طويلة، يعني ذكر أهل التفسير بأن مدة مرضه يعني دامت 18 سنة، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام. المهم في أثناء مرضه غضب على امرأته، غضب على امرأته ذات يوم وهو في حال المرض، فحلف بالله أنه إذا شفي ليجلدنها 100 جلدة، حلف أنه لو شفي ليجلدنها 100 جلدة، وكانت امرأته هي التي تخدمه بعد أن تركه كل الناس، فكانت امرأته هي التي تخدمه، فكانت امرأة صالحة محسنة إليه، وحلف أنه لو شفي ليجلدنها 100 جلدة. فلما شفي أيوب عليه السلام وهم بأن يجلد امرأته 100 جلدة كما حلف، وكانت يعني لا تستحق ذلك، كيف يعني تجلد وهي المرأة الصالحة التي أحسنت إليه طيلة تلك المدة الطويلة. فأوحى الله تبارك وتعالى إلى نبيه أيوب، قال له وخذ بيدك ضغثا، والضغث يعني هو الغصن الذي فيه يعني عيدان كثيرة، يعني مثل العذكال الذي ذكره الله في هذا الباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. إذن فرحم الله جل وعلا تلك المرأة الصالحة المحسنة، وأمر أيوب أن يضربها بهذه الطريقة، لأن الضرب بهذا الأسلوب يكون أخف على المضروب. إذن فهذا ما يتعلق بقول الشوكاني رحمه الله ويجوز الجلد حال المرض بعذكال. ثم قال رحمه الله بعد ذلك ومن لاط بذكر قتل ولو كان بكرا، وكذلك المفعول به إذا كان مختار. إذن من تلوط والعياذ بالله بذكر يعني الرجل الذي يتلوط بذكر، واللواط هو إتيان الذكر في الدبر والعياذ بالله، هذا هو تعريف اللواط، أن يأتي الذكر الذكر في دبره. إذن فمن لاط بذكر يقول المؤلف قتل ولو كان بكر، حتى لو كان بكرا فإنه يقتل، إذن يقتل سواء كان بكرا أو محصنا، سواء كان بكرا أو محصنا. والقتل أيضا هو حكم المفعول به، يعني من مورس عليه اللواط أيضا يقتل والعياذ بالله، من مورس عليه اللواط أيضا والعياذ بالله يقتل. وهؤلاء هذا قال وكذلك المفعول به، ولكن بشرط أن يكون المفعول به مختارا لذلك، يعني لو أنه أكره مثلا، أكره على أن يتلوط به، ففي هذه الحالة لا يقتل. وهكذا أيضا يعني لا بد أن يكون بالغا، لأن الصغير رفع عنه القلم كما قال عليه، رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى ماذا، حتى يحتلم. إذن فالمفعول به إذا كان بالغا وكان مختارا فحكمه القتل أيضا. الدليل على هذا الحكم، الدليل على هذا الحكم ما ثبت في السنن، في سنن أبي داود والترمذي وابن ماجه، عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه أو فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ونرى ونلاحظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق في هذا الحديث بين المحصن وغيره، بل عمم عليه الصلاة والسلام وأطلق، قال فاقتلوا الفاعل، لم يقل فاقتلوا الفاعل لإن كان محصنا متزوجا، بل قالوا الفاعل، هكذا يعني جاء الحديث يعني مطلقا، فيشمل المحصن وغير المحصن. ولذلك فمن لاط بذكر قتل كما قال الشوكاني رحمه الله ولو كان بكرا. وكذلك المفعول به كما جاء في الحديث فاقتلوا الفاعل والمفعول به، حتى المفعول به حده القتل، ولكن بشرط كما قلنا أن يكون بالغا عاقلا مختارا، كما هو الشأن في يعني أحكام التكليف. طيب، قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك ويعذر من نكح بهيمة، يعني بعض الناس والعياذ بالله قد يصل به الحد بسبب انتكاس فطرته إلى أن يقع حتى على البهيمة، يقع حتى البهيمة، نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية. فمن وقع على بهيمة ما هو حكمه الشرعي؟ ما هو حكمه الشرعي؟ اختلف العلماء في ذلك. فمذهب الأئمة الأربعة أنه يعزر، يعني يعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا من ضرب أو حبس ونحو ذلك، يعزر يعني يعاقبه ولي الأمر بما يراه مناسبا من ضرب أو حبس ونحو ذلك، يعني لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه حد الزنا. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه إلى أنه يحد حد الزنا، يعني من وقع على بهيمة يحد حد الزنا. وهذا رواية عن أحمد، وهو قول لبعض علماء الشافعية أنه يحد حد الزنا. ومن المعلوم أن حد الزنا هو الجلد لمن كان بكرا والرجم لمن كان محصنا. إذن فعل هذا القول من وقع على بهيمة فإنه إن كان محصنا يرجم حتى الموت، وأما إن كان بكرا فيجلد 100 جلدة. إذن هذه رواية عن الإمام أحمد وقول لبعية. وذهب بعض الشافعية إلى أن من وقع على بهيمة فإنه يقتل، حتى لو كان بكر فإنه يقتل. وهذا القول يعني ذهب إليه يعني بعض العلماء وبعض المحدثين، واستدلوا على ذلك بما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها. من وقع على بهيمة فاقتلوه، يعني فاقتلوا هذا الإنسان واقتلوها، يعني اقتلوا الدابة أيضا، اقتلوا البهيمة أيضا. واختلف العلماء في هذا الحديث، يعني هل هو ثابت أم لا، في ذلك خلاف بين العلماء. فبعض العلماء يصحح هذا الحديث ويقول هو ثابت، ولكن أكثر الأئمة ضعيف هذا الحديث، أكثر الأئمة على أن هذا الحديث ضعيف لا يصح. ومما يدل على ضعف هذا الحديث أنه جاء عن ابن عباس، رضي الله عنه أنه قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. وسئل ابن عباس أيضا، قيل له: ما شأن البهيمة، يعني ما حكم البهيمة؟ فقال: ما سمعت الله عليه وسلم في ذلك شيئا. فهذا يدل على أن ابن عباس لم يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها، لأنه لما سئل عن حكم البهيمة قال: لم أسمع في ذلك شيئا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن فأكثر الأئمة ضعيف هذا الحديث، وأنه لا يثبت ولا يصح، ولذلك لم يأخذ به الأئمة الأربعة. ولذلك الأئمة الأربعة كما سبق ذهبوا إلى أن الذي يقع على بهيمة يعزر، ولا يقام عليه حد الزنا، ولعل ذلك هو الأقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. ولهذا قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ويعزر من نكح بهيمة. ثم قال: ويجلد المملوك نصف جلد الحر، يعني المملوك العبدوي إذا وقع في الزنا فلا رجم في حقهما حتى لو كان مزوجين محصنين، وإنما يجلد، يعني العبد أو الأمة حتى لو كان محصنا أو مزوج فإنه لا يرجم بل يجلد، ولا يجلد 100 جلدة بل يجلد 50 جلدة. فحد الزنا على المملوك يكون بنصف حد الحر، فيجلد 50 جلدة. والدليل على ذلك ما جاء في سورة النساء، تبارك وتعالى: الإماء جمع أمة، قال الله تبارك وتعالى: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإن أتينا بفاحشة، أي بفاحشة الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فهذا يدل على أن العبد والأمة إذا زنى فإنه يجلد 50 جلدة، يجلد 50 جلدة. وأما الرجم فلا يقام على العبد والأمة حتى لو كان محصنا ومزوجا. لماذا؟ لأن الرجم لا يتنصف، لأن الرجم لا يتنصف، وبالتالي فالعبد والأمة إذا زنى وهو محصن ومزوج فإنه يجلد 50 جلدة، يجلد 50 جلدة كما ذكر المصنف رحمه الله. قال المؤلف: ويحده سيده أو الإمام، يعني الذي يقيم الحد على العبد إذا زنى هو إما مالكه وسيده أو إمام المسلمين، أو إمام المسلمين. والدليل على أن سيد العبد له أن يقيم على عبده الحد إذا زنى، الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، يعني لا يعنف عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أذن لسيد العبد والأمة إذا زنى وتبين زناه أن يقيم عليه الحد. إذن هذا كل ما ذكره الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في باب حد الزنا. نكتفي بهذا القدر والمقدار، ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.